بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. عن عبد الله بن عكيم مرفوع. على التمائم شيء يعلق على الأولاد، نهاية الحديث. لكن طيب سنفضل. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والحمى والحمى لا تقلع والحمى والتولة اي والحمى هي بالحمى هي الحمى هي بس انها تنطق الحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونتدى بهدى. أما بعد، فانتهى بنا الكلام في الدرس السابق على إشكال وهو مهم جدا، وهو أنه قد يعترض بعض الناس على الشيخ شيخ الإسلام بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه يستدل في كتابه بأحاديث ضعيفة. ومعلوم أن العقائد لا يستدل بها بالأحاديث الضعيفة بالإجماع، فالإجماع منعقد على أنه لا يستدل في العقائد بالأحاديث الضعيفة، فكيف نجيب عن هذا؟ قلنا الجواب من وجهين. الوجه الأول أن الشيخ رحمه الله لم يعتمد على هذه الأحاديث الضعيفة، وإنما اعتمد على الآيات والأحاديث الصحيحة. هذا واحد. فهو حينما مثلا يحرم شيئا أو يقول هذا من الشرك، يكون اعتماده على ما في الباب من الأحاديث الصحيحة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة. الوجه الثاني أن هذه الأحاديث التي قيل بضعفها قد صححها بعض أهل العلم، ولها ما يشهد لها من النصوص الشرعية والقواعد المرعية، لها ما يشهد لها من النصوص الشرعية والقواعد المرعية. فليتنبه لهذا، لأن بعض المغرضين قد يطعن، يقول كتاب التوحيد كتاب مشتمل على أحاديث ضعيفة، والناس هنا بين طرفي نقيض، يعني بعض يبالغ ويقول كل ما في كتاب التوحيد أحاديث صحيحة، معنى هذا لا يستقيم، في أحاديث فيها ضعف أو في أحاديث فيها ضعف، لكن المؤلف رحمه الله يذكرها، يعني لا يعتمد على هذه الأحاديث الضعيفة في الحكم على المسألة، وإنما يستأنس بها استئناسا، يعني يذكرها من باب الاستئناس، أو أن يكون فيها تقييد لمطلق أو تخصيص لعام أو توضيح لمبهم، لا بأس بذلك. أما أن يعتمد عليها بأن يؤصل حكما بحديث ضعيف فلا. وثانيا أيضا، حتى لو قيل إن الحديث ضعيفة فهي ضعيفة عندك، لكن عنده وعند غيره هي صحيحة. يقول قال المؤلف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. قد سبق لنا أن التمائم لها حالان: الحالة الأولى أن تكون من القرآن، أن تكون التمائم من القرآن أو الأدعية أو أسماء الله تعالى. والحال الثانية أن تكون التمائم من غير القرآن كالطلاسم التي لا يعرف معناها. فأما إذا كانت التمائم من غير القرآن كالطلاسم أو الكتابات التي لا يعرف معناها فاتخاذها شرك، وهذا الشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر على حسب اعتقاد من المتخذ. وأما إذا كانت التمائم من القرآن أو الأدعية أو أسماء الله الحسنى فسبق أن فيها خلافا على أقوال ثلاثة، منهم من قال إنها محرمة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها جمع من أئمة الدعوة، وهو القول الراجح لعموم الأحاديث الدالة عن النهي عن التمائم، ولأنها قد تكون ذريعة إلى ماذا؟ إلى التمائم الشركية، ولأن فيها أيضا امتهانا وابتذالا للقرآن، ولأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول ابن مسعود رضي الله عنه كما أشار إليه المؤلف بقوله منهم ابن مسعود. والقول الثاني إباحتها، وإليه ذهب بعض الصحابة منهم عبد الله بن عمرو وبعض التابعين، وهو مذهب مالك، يعني مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، واختاره من المحققين النووي والحافظ ابن حجر على أن التمائم إذا كانت من القرآن فلا بأس بها، استنادا إلى قوله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولم يذكر سبحانه وتعالى الوسيلة، فكل وسيلة مباحة فهي مباحة. وفي المسألة قول ثالث أنها مباحة بشرط نزول البلاء، بشرط نزول البلاء، فإذا نزل البلاء جاز اتخاذها. واستدلوا بأثر عائشة ليست بتميمة ما علق بعد البلاء، نعم، ولكن القول الراجح كما أوضح من هذا سبق التفصيل، نعم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله والرقى هي العزائم، العزائم جمع عزيمة، وهذه التسمية تسمية الرقى عزائم في عرف الناس إلى الآن إلى يومنا هذا يسمون الرقى عزائم، وبعضهم يخص منها ما يكتب على الورق، فيكتبون على الأوراق قرآنا أو أدعية بالزعفران ويسمون ذلك إيش؟ عزائم، عزيمة، وعندك عزيمة أو ما أشبه ذلك، هي تسمى عزائم، هي هذه التسمية عرفية. قال الرقى هي العزائم، وخص منها الدليل ما خلا الشرك، خص منها الدليل يعني أخرج من عمومها، أخرج من عمومه، والتخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، هذا التخصيص إخراج بعض أفراد العام. والدليل الذي خص قول النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى. يقول المؤلف رحمه الله طيب، قال وروى أحمد عن رغيفع الباقي سبق، قال والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وسبق أنها ضرب من السهل. ثم قال وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قوله روى أحمد عن رويفع هو من الصحابة رضي الله عنهم، رويفع بن ثابت بن السكن أنصاري، يقول لعل الحياة يا رويفع لعل الحياة، لعل هنا للترجي، لعل للترجي، وقول لعل الحياة ستطول بك وقد طالت به الحياة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه توفي سنة 56 وكان رضي الله عنه ممن شهد بدرا، من شهد بدرا وما بعدها، يعني إذا كان 56 ولنقل هو حينما شهد بدر له 30 سنة ربما عمر إلى نحو 80 سنة، المهم أنه عمر فطالت به الحياة. قال لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس، أمره أن يخبر الناس. والأمر الموجه لواحد من الأمة هو أمر للأمة جميعا، أي أعلمهم، فكل من كان عنده علم فإنه يجب عليه أن يخبر الناس. قال أن من عقد لحيته، من عقد لحيته، اختلف العلماء في المراد بقوله عقد لحيته، فقيل المراد بقوله عقد لحيته ما كانوا يفعلونه في حال الحرب من فترها وعقدها افتخارا وتكبرا، فإنهم يفتلون لحاهم ويعقدونها افتخارا وتكبرا لأجل أن يعلم أنه رجل عظيم أو أنه سيد قومه، فيجعل هذا الفتل وهذا العقد أمارة وعلامة على سيادته ورياسته. وقيل المراد في قوله عقد لحيته أن يعالج شعره، يعني يفعل في شعره، في شعر لحيته عملا لأجل أن يتجعد، يكون جعدا على وجه التنعم والترفه والتشبه بالنساء أو بأشباه النساء. وقيل إن المراد عقد لحيته يعني حال الصلاة، في قوله عليه الصلاة والسلام لا أكف شعرا ولا ثوبا. وقيل المراد عقدها يعني عقد لحيته خوفا من العين، لأن لحيته إذا كانت حسنة جميلة ثم عقدها فإنها تكون قبيحة شوهاء، فيفعل ذلك اتقاء العين. المهم أنه عقد لحيته يعني مصحوبا باعتقاد، وهذا هو الأقرب، أنه يعقد لحيته لأجل أن يدفع بذلك العين، لأن ما ذكر في الأقوال الأولى لم يصحب اعتقاد، يعني كونه يسرح شعره أو يفتخر أمام القوم أو يفعل ذلك في الصلاة، هنا لم يصحب اعتقاد. الذي صحبه اعتقاد أن يفعل ذلك اتقاء للعين. طيب، يقول أو تقلد وترا، تقلد أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته لأجل أن يدفع العين والآفات. قال أو استنجى برجيع دابة، استنجى الاستنجاء من النجو، وهو إزالة أثر الخارج من السبيلين، إزالة أثر الخارج من السبيلين. وقوله برجيع دابة أو عظم، رجيع الدابة هو الروث، يعني استنجى بروث، وسمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى، فبعد أن كان مثلا علفا وبرسيما صار روثا. أو عظم، والعظم معروف، فإن محمدا بريء منه. طيب، قول استنجى برجيع دابة أو عظم، ما هي العلة؟ نقول جاء تعليل ذلك، جاء تعليل النهي عن الاستنجاء برجيع الدابة أو العظم، وذلك أن في حديث ابن مسعود أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاد، فقال تجدون كل لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة على كل دوابكم. فالعظم الذي ذكر اسم الله عليه يجده الجن أوفر ما يكون لحما، والروث علف لدوابهم، فالاستنجاء به تنجيس له وحرمان لإخواننا من الجن من الانتفاع به. قال فإن محمدا بريء منه، وهذا وعيد شديد، بل يدل على أن هذا الفعل مما ذكر من الكبائر. وقوله بريء منه، البراءة هنا هل هي من عمل أو من عامل؟ من ليست براءة من عمل، يعني من عمل هذا العمل فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. طيب هذا الحديث، مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهو أن فيه النهي عن تقلد الوتر، أي أن يجعله قلادة لأجل أن يدفع به العين أو الآفات، وأن ذلك من الشرك. طيب هذا الحديث حديث رويفع فيه فوائد، منها أولا أو من أبرزها، أولا ظهور آية من آية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لرويفع لعل الحياة ستطول بك، وقد حصل، لأن رويفعا طالت به الحياة حتى فتح الله عليه أفريقيا ومات، هو رضي الله عنه مات في تونس في أظن برقة، وله ضريح هناك المزار، له مسجد سيدي رويفع. أحد منكم راح تونس؟ يقولون أن في تونس له مسجد، عنده ضريح، يقول مسجد سيدي، لأن المغرب عندهم سيدي. طيب هو سيدي دي في دي نافل، أي واحد سيدي حسب سيدي. طيب وفيه أيضا دليل على وجوب تبليغ الشريعة وبيان أحكامها لمن كان عالما، لقوله أخبر الناس. وفيه أيضا دليل على مشروعية إعفاء اللحية وإكرامها وتحريم عقدها أو العبث بها، لقول أن من عقد لحيته. وفيه أيضا دليل على تحريم اتخاذ القلادة لدفع العين أو الآفات، يعني يحرم على الإنسان أن يتخذ القلادة، يعني أن يضع قلادة لدفع العين أو الآفات، وأن ذلك من الشرك. لكن هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ نقول بحسب الحال. وفيه أيضا دليل على تحريم الاستنجاء بالروث والعظم، لقوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم. ومن باب أولى يستفاد منه تحريم الاستنجاء بطعام الآدميين، لأنه إذا حرم الاستنجاء بطعام البهائم والجن فطعام الآدميين من باب أولى. وفيه أيضا دليل على أن ما ذكر في هذا الحديث من عقد اللحية وتقلد الوتر والاستنجاء برجيع دابة أو عظم أن ذلك من كبائر الذنوب. وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ من فاعله، قال فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء منه. ثم قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قالوا وعن سعيد بن جبير هو من التابعين، والتابع إذا قال مثل هذا القول فإن هذا الحديث يكون مرسلا. قال من قطع تميمة من إنسان، قطع تميمة من إنسان يعني أي أزالها من عنق إنسان، قطع تميمة أي أزالها من عنق إنسان، كان كعدل رقبة أي كان كمن أعتق رقبة في الثواب والأجر. انتبه، كان كعدل رقبة يعني كمن أعتق رقبة في الثواب والأجر، وليس في الإجزاء. وليس في الإجزاء، لماذا؟ نقول لأنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزئ عنه، وهذه قاعدة يجب أن تعلم، لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزئ عنه. فكون الشيء يعادله في الثواب نقول لا يلزم منه أن يجزئ عنه في الفعل. ولذلك أمثلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ سورة الإخلاص، قال في سورة الإخلاص إنها تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لو أن إنسان قال لله علي نذر أن أقرأ القرآن كاملا، نقول أوفي بنذرك، من نذر أن يطيع الله فليطيع. طويل القرآن، طويل وين 500 وكذا صفحات، جاء واحد قال قلوا أنا سمعت حديث قلوا والله واحد تعدي ثلث القرآن، كررها 3 مرات تكون وفيت بنذرك، نقول غير صحيح، هذا لا يصح، لأنه لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء أن يجزئ عنه. بل قل هو الله أحد مع كونها تعدل ثلث القرآن لا تجزئ عن الفاتحة في الصلاة، لا تجزئ عن الفاتحة في الصلاة أيضا. لذلك نظير، قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. 4 أنفس من ولد إسماعيل، أنفس الرقاب، إنسان عليه كفارات، جامع في نهار رمضان، وعليه كفارة ظهار، وعليه كفارة يمين، إيش بعد؟ وقاتل، قالها كفارة 4، لا إله إلا الله وحده 10 مرات والحمد لله، سقط الطلب، برئت الذمة وسقط الطلب. نقول لا، لأنه لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء أن يجزئ عنه. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر ثم قعد في مصلى حتى تطلع الشمس فله أجر عمرة تامة تامة تامة. إنسان ما اعتمر، كشخص راح اعتمر، قال لا أجلس في المصلى إلى أن تطلع الشمس وأصلي 2 ركعة فأنا كمن اعتمر عمرة تامة تامة تامة، يصح أو لا؟ نقول لا يصح، بناء على القاعدة السابقة، لا يلزم من كون الشيء يعادل الشيء في الثواب أن يجزئ عنه، ففرق بين الإجزاء وبين الأجر والثواب. إذن هنا نقول في قوله يعني كما كان كعد رقبة، على القول بالاحتجاج بمثل هذا الأثر، فالمراد يعني فيه الأجر والثواب لا في الإجزاء. فإنسان مثلا عليه كفارة، فقطع تميمة من رقبة إنسان، شاف إنسان لابس تميمة فقطعها، قال الحمد لله هذه كفارة، دور واحد من ثاني كفارة، بدي يخنق الناس يطلع كفارات، نقول هذا لا يمكن. طيب هنا شوف المشابهة، يقول من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. وجه المشابهة بين من قطع التميمة وعتق الرقبة أنه إذا قطع التميمة، إذا قطع التميمة من إنسان فكأنه اعتقه من الشرك، وهذا الرقيق يعتق من الرق، ففي كليهما إيش؟ عتق. من أزيلت التميمة من رقبته اعتق من الشرك، ومن حرر اعتق من الرق. لكن لا بد عند قطعها أو إزالتها أن يبين الحكم، لا يقطعها هكذا، يقطعها أو يزيلها ويبين الحكم وأن هذا شرك بالله عز وجل. قال وله يعني وكيع، ووكيع هو وكيع بن الجراح، قال كانوا الضمير يعود على أصحاب ابن مسعود، كانوا والمراد بذلك مسروق والربيع بن خيثم والأسود بن يزيد من أصحاب ابن مسعود ممن هم قرنا لإبراهيم النخعي. قال كانوا يكرهون، المراد بالكراهة هنا التحريم، وذلك لأن لفظ الكراهة إذا ورد في الكتاب والسنة فالمراد به التحريم، لا الكراهة الاصطلاحية التي هي النهي غير الجازم، فالمكروه في الكتاب والسنة يراد به المحرم، فهمتم؟ الدليل أن الله عز وجل في سورة الإسراء قال ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا مال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، إلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي قراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. إذن الزنا وأكل المال بالباطل وأكل مال اليتيم والمشي بالتكبر هذا من إيش؟ محرم. ويدل عليه ضمن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره لكم كراهة إيش؟ كره التحريم، فيتبين بذلك أن لفظ المكروه مكروه في الكتاب والسنة يراد به ماذا؟ المحرم. متى ورد لفظ مكروه في الكتاب والسنة في المراد به المحرم، ويأتي إن شاء الله البيان. والله أعلم.